بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. تفسير الاستعاذة وأحكامها. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العنوان السابق هذا اللي منه إيش معناه؟ وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات كلها إماما كان أو مأموما أو منفردا. نعم، هذا واضح في اختيار حافظ كثير في وجوب الفاتحة مطلقة. لا، يوافق البخاري. هذا ما ما ما ما تبين، هذا ما ذكر في هذا، ما صرح حافظ كثير البخاري رحمه الله في هذا. رأى العموم، أخذ بالعموم مطلقة في جميع الحالات، ما تسقط على المأموم ولا على المنفرد مطلقة. لكن الحافظ ما صرح، قال بوجوبها على الجميع، لكن ما ذكر الحالة إذا جاء الإمام راكع. والصواب أنه مستثنى هذا لحديث أبي بكرة، خاصة حديث أبي بكرة. نعم يرى أنها تسقط إذا جاء الإمام راكع، عمل بحديث أبي بكرة. النصوص يضم بعضها، يجمع بينها، يضم بعضها إلى حديث أبي بكرة، دل على أنها تسقط عن من جاء الإمام راكع. وكذلك من جاء الإمام ولم يتمكن من قراءتها لأنه في آخر القيام، وكذلك إذا نسي قراءتها لأنه واجب مخفف في حقه. المأموم في حقه واجب مخفف، بخلاف الإمام المنفرد حقه ركن لا تسقط حتى مع النسيان، ما تسقط. لكن المأموم تسقط مع النسيان، تسقط مع التقليد إذا قلد من يقول بعدم قراءته، تسقط إذا جاء الإمام راكع. نعم. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تفسير الاستعاذة، تفسير الاستعاذة وأحكامها. نعم. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها. إيش هذه الآيات؟ قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه سورة الأعراف، فيها المعاملة مع الإنس والمعاملة مع الجن. الإنسي يعامل بالمصانعة واللطف واللين والرفق، أما الجني ما يفيد فيه، ما فيه إلا السعادة الالتجاء إلى الله. خذ العفو وأمر بالعرف عن الجاهلين، هذه معاملة الإنسي. أما معاملة الجني قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع. في الآية الثلاث كلها ذكر معاملة الإنسي ومعاملة الجني. نعم، هذه في سورة الأعراف. نعم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا في سورة المؤمنون. نعم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا هو معاملة الإنس. إذا عسى إليك أحسن إليه فتنقلب عداوته صدقة، يزول به. إذا شتمك أو آذاك ثم دعوت له أو أهديت له تنقلبت عداوته صدقة. ادفع بالتي هي أحسن، لا أساء إليك فأحسن إليه، كما سيأتي في الآية الثالثة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. أما معاملة الجني وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون، ما في حيلة الجن، ففي الاستعاذة بالله والالتجاء إلى الله. نعم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذه في سورة فصلت، هذه الآية الثالثة، ما في غير الآيات الثلاث، في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون وفي سورة فصلت. في سورة فصلت يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، يعني إذا أذاك إنسان أو شتمك ادفع بالتي هي أحسن، ترده بالتي هي أحسن. إذا سبك ما تسبه، تحسن إليه، ترده بالكلام الطيب، تدعو له، تهدي له. وفي هذه الحالة قال الله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تزال تحسن إليه، يشتمك وآذاك وضربك ثم تدعو له وتقضي حوائجه وتهدي له، فلا يزال، فلا تزال تحسن إليه حتى تنقلب عداوة صداقة ويكون ولي حميم، صديق قريب بسبب المعاملة الحسنة. لكن هل يستطيع هذا أحد؟ ما يستطيع أحد، ما يستطيع، هذه مسألة صعبة. بعض الناس يعطي الصعصعين، إذا شتم شتمه مرتين يكيل كيلين، إذا قال أخزاك الله قال أخزاك الله ولعنك، بعدين اشتد النزاع، ثم تطور الأمر إلى ضرب إلى ضرب وكذا، وقد يؤدي إلى القتل. ما يستطيع هذا إلا أصحاب النفوس الكبار العظيمة، أصحاب الهمم العالية، أصحاب الصبر والتحمل، والذين عندهم قدرة على ضبط النفس. ولهذا قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يلقاها يعني دفع بالتي يحسب، ما يلقاها كل أحد، أصحاب الحظوظ قال لهم حظ عظيم عند الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا كنت تستطيع الدفع بالتي يحسب فاعلم أنك من الصابرين، واعلم أنك من أصحاب الحظوظ العظيمة. من يستطيع هذا؟ ما يستطيع هذا إلا أفداد قلائل من الرجال، خواص. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا معاملة النسي. أما معاملة الجن قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع. الجن ما في حيلة، صارعه ما يقبل، ما في إلا الالتجاء إلى الله وتصبر. ثلاث آيات في ثلاث سور كلها بيان معاملة الإنسي، أنه باللطف اللين والرفق ودفع السيئة بالحسنة. أما الجن فليس في حيلة الاستعادة بالله والالتجاء إليه في دفع شره. نعم، هذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه، عنه طبعه الطيب الأصل، ليرده عنه طبعه الطيب الأصل، طبعه ليرده عنه طبعه، نعم مثل ليرد عنه، ليرد بدون ها، لا ها ليش ليرده إيه؟ ليرده عنه طبعه، نعم. ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافة، نعم. والمصافات، نعم. أصل ابن آدم طيب الأصل، أصله في خير، مفطور على الخير، فإذا صنعته وأحسنت إليه رجع إلى أصله وهو الخير. بخلاف الجن فإنه ما في حيلة، طبعه العداوة، عقد العداوة بين أبينا آدم منذ القدم، ما في حيلة، العداوة متأصلة، ففي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك بني آدم، ولا يبتغي غير هلاك بني آدم. نعم، بل أقسم بالله أنه لو غينه، قال هو ربك فبعزتك لو غينه مجمعين إلا عبادك المخلصين، قسم هذا على نفسه. نعم، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ شو أقسم من الشيطان، أقول هو الشيطان هو كافر ما يقبل قسمه، لكن اغتر أبو آدم وحواء قاسمهما إني لكم ناصح، حلف إنه ناصح وكذب، قال الله فدلاهما بغرور، المؤمن غرور كريم، اغتر أبو آدم وظنوا صدقه فدعهم. نعم، ولكن إن الله تعالى من على آدم بالتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، ولقاهما كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كما سيأتي، ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله. أما إبليس فاستمر على عناده وكبره وكفره، نعوذ بالله. نعم، وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم، شبعد فصل الاستعاذة، فصل إيش الاستعاذة؟ تكون قبل التلاوة. بارك الله فيك. وش اللي مضى معك فصل اللي ذكر الآن؟ هذا الوجوب الآن ذكرنا في زيادة المقدمة، ما ذكر في زيادة، يرجع يراجع الأصل. عجيب، يراجع الأصل. نعم، سن الله إليك وعفى عنك. الأصل ليس في هذا. شو الأصل؟ ما في هذا، كان ينبغي أنهم ينبهون في مكانها. الشافعي معروف مذهبه، فالغالب هو اللي بعد حوض التدين والشافعي، عرف الشافعي والمذهب. نعم، أحسن الله إليك وعفى عنك. هذه بعض الأسئلة أحسن الله إليك. هذا السائل أبو الحسن من بلجيكا. على هذا يكون هذه الزيادة يعني ليست في الحافظ. نعم. عفى عنك. يقول أنكر السلف الجدل في الدين، فما المراد بالجدل المذموم؟ عفى عنك. الجدل المذموم هو الجدال لإبطال الحق ورده أو لتحصيل الباطل وتزيينه، هذا الجدل المذموم. أما الجدل لإحقاق الحق وإظهاره وبيانه ورد الباطل فهذا مطلوب. قال الله تعالى: وجادلهم وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا الذين ظلموا. نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال نوعان: جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال المحمود هو الجدال لإظهار الحق وإيضاحه وبيانه ورد الباطل وقمعه، والجدال المذموم هو الجدال لرد الحق أو إظهار الباطل. فالجدال لرد الحق وإخفاءه وتزيين الباطل وإظهاره هذا الجدال المذموم. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: قول الشاعر في مدح النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، هل يجوز قول كما تشاء؟ نعم. المؤمن يريد نفسه الخير، كل إنسان يرى نفسه الخير، يعني أنه بلغ الكمال، الكمال البشري عليه الصلاة والسلام. ألا يشاء هو عليه الصلاة والسلام الكمال البشري؟ يريد هذا. فالله تعالى خلق الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكمله، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو أفضل البشر، وليس هناك أفضل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. عفى الله عنك. ها؟ نعم. نعم. الله عليك. هذا سائل يقول: هل يجوز لنا قول سورة صغيرة أو آية صغيرة؟ لا، قال سورة قصيرة تصب القصة، سورة قصيرة أو آية قصيرة، قال هذه السورة من أقصر الصور. نعم. ها؟ لا تصب القصة، هذا الورد تصب القصة. نعم. أحسن الله إليك. بعد أحسن الله إليك. يقول: من أدرك الإمام في صلاة الكسوف في الركوع الثاني للركعة الأولى هل تحسب له ركعة؟ لا، العبرة بالركوع الأول، إذا أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة. أما الركوع الثاني زائد هذا الركوع الثاني، وكذلك أيضا لو أدرك الركوع الثالث أو الرابع، لأن جاءت صلاة الكسوف كما رأى مسلم في جاءت لها حالات ولها صفات. جاء في صلاة مسلم في صلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ثلاث ركوعات، وبعضها أربع ركوعات وبعضها خمس ركوعات، لكن ما اتفق عليه الشيخ البخاري ومسلم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا هو الأرجح. وجاب الجمهور على بقية الصفات لأنها شاذة، وقالوا إن الشمس لم تكسف إلا مرة واحدة في عزام النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، ولم صلى مرة واحدة، فلذلك ضعفوا ما عداها. نعم. عفى الله عنك. يقول: هل يستدل بأخذ الأجرة على الرقية على جواز العمل بالرقية كمهنة والتكسب فيها؟ ما يفعله كثير من الناس، يعني يكونوا يجعلها مهنة ويتكسب بها، أرى أن هذا يعني غير مناسب، يكونوا يجعلها مهنة ويتكسب بها، لكن إذا أحسن النية وصار قصد بذلك نفع إخوان المسلمين واخذ بعض الأجرة ولم يعني يتكلف ولم يعني يتخذ ذلك يعني يشق على إخوان المسلمين ويجعلها بحيث يأخذ منهم ما يشق عليهم، فهذا يعني حسن، إذا تفرغ يأخذ ما تيسر ولا يشق على الناس هذا طيب. أما ما يفعله بعضهم يكونه يأخذ مبالغ باهظة، يكون يأتي مثلا بعلبة الصحة ويأخذ 50 ريال وما أشبه ذلك، هذا معناه حرفة وتكسب، وأخذ أيضا شيء زائد لا يستحق، ماذا يكلفه الآن؟ ماذا يكلف؟ أو كونه مثل ما يفعل بعض الناس بالتوسع، كونه يقرأ في خزان كما قيل بعض الناس يقرأ في خزان، أو يجمع المرضى وينفت عليهم في مكان، هذا توسع لا وجه له. أو كونه يأتي مثلا ويبيع على الناس، هذا جعله حرفة وكسب للمال في غير وجه الشرعي، يبيع العلبة ب50 ريال أو يبيع دخون بكذا 100 ريال، وبعضهم حتى يجعل كشفية في كذا وكذا، كل هذا فهذا لا أرى أن هذا مناسب. طيب، وفق الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. ومعنى قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ورواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق. يحصل قد فسر أيضا فسره يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن قول المؤلف رحمه الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت، مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. هذا يحدده السياق والقرائن، إذا فعل كذا، هل المراد إذا أراد أو المراد إذا فعل حصل الفعل؟ هذا يحدد السياق. أحيانا يقول إذا فعلت كذا، يعني إذا أردت أن تفعل، وتارة يأتي إذا فعلت بمعنى فعلت الشيء وأتيت به. يقول: فإذا قرأت القرآن ليس المراد أنك تستعيذ بعد القراءة، بل المراد إذا أردت القراءة فاستعذ. والدليل على هذا الحديث التي دلت على هذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يستعيذ قبل القراءة، دل على أن المعنى فإذا قرأت القرآن إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ليس المعنى أن الإنسان يتوضأ بعد الصلاة، بعد دخول في الصلاة، وإن المراد إذا أردت، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالمرافق. وأحيانا يأتي إذا فعلت كذا، إذا فعله بفعل، مثل إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا المراد، ليس المراد إذا أردتم سماع المؤذن، المراد إذا سمعتمه بالفعل، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني بعد فعله. فهذا يحدده السياق، إذا فعلت كذا، أو هل المراد إذا أردت أو إذا فعلت أديت الفعل. الذي يحدد هذا السياق والقرآن والأدلة. فالمراد بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، إذا أردت قراءة القرآن. ومراد بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ومراد بقوله تعالى: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتمه بالفعل. إذا صليتم كذا فافعلوا كذا، يعني إذا فعلتم الصلاة بالفعل. إذا قلت: إذا صليت المغرب فأدي السنة الراتبة، يعني إذا فعلت الصلاة وأديتها. نعم. أحسن الله إليك. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. يعني هذا الاستعاذة، كان النبي يستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. همزه الموتة والصرع، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. نعم. أحسن الله إليك. كما رواه أبو داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه: حدثنا علي. وهذا أحد الاستفتاحات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله أكبر. استفتاحات كثيرة، الاستفتاحات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كبر المسلم تكبيرة الإحرام يشرع له أن يستفتح قبل الاستعاذة وقبل البسملة، بأحد الاستفتاحات الواردة. والاستفتاحات كثيرة، منها ما ذكر في هذا الحديث: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله رب العالمين. ومنها وأفضلها، أفضل الاستفتاحات في ذاته: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كان عمر يعلمه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأنه ثناء على الله. سبحانك اللهم، يعني أنزهك يا الله، وبحمدك، أجمع بين التنزيه والتحميد، وتبارك اسمك، يعني البركة تنال بذكر اسمك، وتعالى جدك، ارتفعت عظمتك. الجد له معاني، يطلق على أبي الأب، ويطلق على الحظ مثل: ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحظ، ويطلق على العظمة كما تبارك وتعالى: تعالى جدك، يعني عظمتك، ارتفعت عظمتك. ولا إله غيرك، يعني لا معبود بحق سواك. هذا أفضل الاستفتاحات في ذاته، اختاره الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبده رحمه الله في رسائله. وهذا مختصر ويحفظه كل أحد، وبعض العامة يزيد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يزيد بعض العامة: ولا معبود سواك. هذا غلط، لأن لا معبود سواك هو معنى لا إله غيرك، هو معنى لا معبود سواك. المعنى واحد، فكونه يزيد يزيد هذا زيادة جملة، زيادة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا غيرك، أربع جمل. بعض العامة يزيد بعد ولا إله غيرك ولا معبود سواك، وهذه غلط لم ترد. ثم إن معناها هو معنى لا إله غيرك، لا إله غيرك معنى لا معبود سواك، يعني لا معبود حق سواك، فلا يزاد. مثل ما يزيد بعض العامة في الدعاء بعد الأذان، بعد سماع المؤذن، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمود الذي وعدته. هذا اللي ورد في الصحيح. بعض العامة يزيد آت محمد الوسيلة والفضيلة، هو الدرجة الرفيعة. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي الوسيلة، هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد. وأما أصح الاستفتاحات فما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيه، فقلت بأبي وأمي ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد من الاستفتاحات، لأن رواه الشيخان، أصح ما ورد من الاستفتاحات هو هذا، لكن أفضلها في ذاته سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه كله ثناء على الله، لكن هذا أصحه. وجاء الاستفتاحات، ورد استفتاحات كثيرة، منها ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح إذا قام بصلاة من الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وورد أيضا استفتاحات طويلة في قيام الليل، حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الاستفتاح الطويل. نعم، أحسن الله إليك. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وروى الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلاحى يعني اختصم وتجادل، كذا تمزع بالزاي. نعم، حسن الله عليك. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وروى البخاري عن سليمان بن الصرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي. كذا رواه البخاري، قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وهذا الحديث صحيح. في مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة وعند الغضب. عند الغضب يشرع الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الرجل الذي اشتد به الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقيل لهذا الرجل: إن النبي يقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أبي جنون؟ لا يزال في غضبه، اشتد به الغضب، سيطر عليه، بحيث أنه هكذا قابل القائل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: هل بي جنون حتى استعيذ؟ صلى الله عليه وسلم. الغضب يعني يسيطر على الإنسان حتى يفقده شعوره وبعض شعوره، والإنسان إذا غضب عليه أن يفعل أمور، منها ما جاء في الحديث هذا أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أن يغير حاله التي هو عليها، إن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع، ومنها أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار تطفأ بالماء، يتوضأ ويصلي ركعتين، ومنها أن يخرج أيضا من البيت إذا كان الخصوم بينه وبين أهله. كل هذه ينبغي الإنسان أن يفعلها حتى يخف الغضب، يغير حالة التي هو عليها، ينتقل من المكان الذي هو فيه، يتوضأ ويصلي ركعتين، يستعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. أول ما يأتي الغضب أعوذ بالله من الشيطان، ثم يغير حالة، يجلس إن كان واقفا، يضطجع إن كان جالسا، أو ينتقل من المكان حتى لا يحصل، خصوصا إذا كان بينه وبين أهله أو بين زميله، لأن قد يشتد الغضب ويحصل مضاربة أو مقاتلة، أو يحصل طلاق بينه وبين أهله، أو يحصل ما لا تحمد عقبة. ينبغي الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويغير حالة وينتقل من المكان، وإذا توضأ وصلى ركعتين كذلك أيضا، فهذا كل هذا مشروع. نعم، أحسن الله إليك. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم. مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة، ليست بمتحتمة يأثم تاركها، وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة، واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط، فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك. نعم، الاستعاذة مستحبة عند جمهور العلماء، مستحبة خارج الصلاة وفي الصلاة، إذا أراد القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستحب، وكذلك في الصلاة. لكن لو ترك على الاستعاذة صح صلاته، أو ترك البسملة، ترك الاستعاذة والبسملة على الصحيح. البسملة في خلاف هل هي آية من الفاتحة أو من غيرها، كان الصواب أنها ليست من الفاتحة، فلو تركها صحة الصلاة. لكن ينبغي الإنسان أن يواظب على الاستعاذة والبسملة ولو لم تكن واجبة. وقال بعض العلماء إن الاستعاذة واجبة، لأن الله أمر بها، قال فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن فاستعذ، وهذا الأمر، هذا أمر، والأصل الأمر للوجوب، ولأنها تدرأ الشيطان، شر الشيطان، ولأن النبي واظب عليها. فلهذه الأمور الثلاثة قال عطاء وجماعة إنها واجبة، إنها واجبة. والجمهور قالوا إن صرف عن، يمكن قد يقال صرف عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بالاستعاذة، أو كونه سمع من قرأ ولم يستعذ. المقصود أن الاستعاذة مستحبة عند جمهور العلماء في الصلاة وخارج الصلاة، لكنها متأكدة، متأكدة، ولا ينبغي الإنسان أن يتركها ويخل بها، لأمر الله بها ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأنها تدرأ شر الشيطان. نعم، أحسن الله إليك. نعم، لا، في الصلاة الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط، والاستفتاح، الاستفتاح والاستعاذة في الركعة الأولى فقط على الصحيح، وفي كل ركعة يبسمل قبل الفاتحة، البسملة في قبل الفاتحة وقبل وفي أول كل سورة، إذا قرأ السورة من أولها يبسمل، وإن قرأ من وسط السورة ومن آخرها فلا يحتاج بسملة. والتعوذ وكذلك لا يحتاج إلى تعوذ، التعوذ في أول في الركعة الأولى، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء يستعيذ في كل ركعة، والصواب أن الاستعاذة كالاستفتاح، الاستفتاح والاستعاذة خاص في الركعة الأولى، ثم في كل ركعة يبسمل قبل الفاتحة ويبسمل قبل السورة إذا قرأ من أولها. نعم، لو جاء الإمام يقرأ يقرأ الفاتح، نعم، يبسمل، نعم، نعم، إذا بسرعة، لأن مستثنات على القول بوجوبها، والجمهور يرون أنه يستمع وينصت ولا يجب عليه قراءة الفاتحة. نعم، والله عنك، محل الاستفتاح لو جاء المسبوق في غير القيام والإمام في حال غير القيام، هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا، غير القيام الاستفتاح خاص بالقيام، إذا جاء الإمام راكع أو الإمام ساجد كبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب، ثم كبر تكبيرة الركوع، وليس استفتاح هنا. أحسن الله لي. ومن لطائف الاستعاذة عفى الله عنك أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث. نعم، الاستعاذة يمكن يذكر المؤلف معنى الاستعاذة أعوذ، يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من شر الشيطان، شر هذا الشيطان الذي يريد أن يضلني، أعوذ، فهي التجاء واحتماء بالله عز وجل، أعوذ يعني ألوذ وألتجي وأحتمي بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يفسد علي صلاتي. نعم، ومن لطائف، عفى الله عنك، ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه. نعم، هذا لا شك أن هذه معاني، أقول هذه معاني عظيمة، استعاذة، استعاذة، التجاء واحتماء بالله عز وجل، طهارة للفم، يطهر الإنسان فمه من اللغو والرفث، ويطهر فمه للاستعداد للقراءة، ويلتجي ويعتصم بالله عز وجل، فاعتراف بربوبية الله وقدرته، واعتراف بضعف العبد وعجزه، فيها فضل عظيم، فلا ينبغي الإنسان أن يخل بها. أعد، عفى الله عنك، ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. يعني أن الشيطان الجني لا يفيد فيه المصانعة، بخلاف الشيطان الإنسي تحسن إليه وتصانعه وتدرع شره بذلك. إذا أحسنت إلى العدو الإنسي، إذا أحسنت إليه وأهديت له يعني رددت عليه بالكلام الطيب سلمت من شره. أما الشيطان الجني ما في حيلة، ما يقبل المصانعة، ما في إلا الاستعادة بالله. هذا الاستعادة طهارة في الفم واستعانة بالله عز وجل واحتمال والتجاء بالله واعتراف بقدرته وربوبيته واعتراف بعجز الإنسان وضعفه. نعم، عفى الله عنك. كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني، سبق هذا. نعم، عفى الله عنك. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، هذا يعني في غزوة بدر وفي غزوة حنين نزلت الملائكة تقاتل مع المسلمين العدو البشري. نعم، عفى الله عنك. فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا. يعني العدو نوعان، عدو من الإنس وعدو من الجن. فالعدو من الإنس الكافر، إذا قتل الكافر المسلم صار شهيدا. وأما العدو من الجن هو الشيطان، إذا قتل الشيطان شخصا معنى صار مطرودا عن رحمة الله. إذا قتله يعني قتلا معنويا. فمن قتله العدو الإنسي فهو شهيد المسلم، إذا قتله الكافر هو شهيد، وإذا قتله الشيطان فهو طريد مطرود عن رحمة الله ولا حول ولا قوة، مستولى عليه الشيطان. فرق بين قتل العدو الإنسي وقتل العدو الجن. قتل العدو الإنسي للمسلم شهادة، وقتل العدو الجني للإنسي طرد عن رحمة الله. نعم، أحسن الله إليك. ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. نعم، هذا دون القتل. يعني إذا قتل غلبه العدو الجني الإنسي العدو، إذا قهر العدو الإنسي المسلم كان مأجور مأسور له أجر، أما إذا غلبها العدو الجني فهو مأسور. نعم، أحسن الله عليك. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان، إشار إلى قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا هو الأصل، أن الشيطان يرى، يعني يرى الإنسان من بني آدم وهو لا يراه، هذا في الغالب. وقد يراه الإنسان، قد يتمثل الجني للإنسان ويراه في بعض الأحيان، قد يتصوره وقد يراه الإنسان. وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان الجني الذي أراد أتى بشعلة لإحراق النبي فأخذه ولعته حتى وجد برد لعابه، وقال: أردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان أهل المدينة. قد يتمثل الجني للإنسان ويراه، قد يرى الإنس قد يرى الجن بعض الأحيان، لكن هذا قليل، والغالب أنهم يرون ولا نراهم. فلهذا أمر الله بالاستعاذة بالله من شرهم، نستعيذ بالله من شرهم، نستعيذ بالله الذي يراهم. نحن لا نراهم الشياطين، ولكن الله يراهم، فنستعيذ بالله الذي يراهم أن يكفينا شرهم. إنه يراكم الشيطان هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم، يعني هذا في الغالب.